إذا صليت الصلاة ثم انتهيت من الصلاة فتذكرت الفاتحة ولم أقرأها، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة القولية. أركان الصلاة القولية تكبيرة، منها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والتسليم، هذه أركان قولية في الصلاة، كما أن للصلاة أركانا فعلية من القيام والركوع والسجود. فالفاتحة ركن قولي لا تصح الصلاة بدونه، إلا ما استثناه الشرع أن يدرك المأموم الإمام راكعا فتسقط عنه الفاتحة، أو لا يدرك وقتا كافيا لقراءتها قبل الركوع. أما من أدرك الوقت الكافي لقراءتها ولم يقرأها فإنه تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة. فإذا كنت قد نسيت الفاتحة في الصلاة وسلمت وذكرت بعد التسليم، فإنه حينئذ نسألك، هل النسيان وقع في آخر ركعة أم في الركعات التي قبلها؟ فإن قال في آخر ركعة قلنا له يأتي بركعة قضاء، يقوم ويأتي بركعة واحدة يقضي بها هذا الذي فاته من الركن، وحينئذ يسجد بعد السلام لمكان الزيادة. وأما إذا كان قد تركها في الركعة الأولى، قال بعض العلماء إذا بطلت الركعة الأولى هل تبطل ما بني عليها من الركعة الثانية والثالثة، أم يختص البطلان بالركعة الأولى وهذا أقوى؟ وحينئذ يلزمك قضاء الركعة التي تركت فيها الفاتحة، والله